أكرام المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله God.

أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وذكرت ما ربه فصلى. صدق الله العظيم. الفاتحة.